طموحا وللفردوس يحملها الطموح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله إخوان المشاهدين في مستهل هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حق تلاوته. هذا البرنامج الذي لطالما انتظرته ولطالما أردت أن أكون أحد الأشخاص الذين يقومون على هذا البرنامج. الحمد لله الذي يسر لي هذا الأمر. هذا البرنامج إخوان الكرام سنتحدث فيه عن أمور كثيرة، وسنتناول فيه ونتناقش فيه أمورا كثيرة. وهذا البرنامج بإذن الله سبحانه وتعالى سنقسمه إلى قسمين رئيسيين أساسيين. القسم الأول سأتكلم فيه عن علم التجويد بطريقة مبسطة سهلة بإذن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح فيها القبول. والقسم الثاني سنشرع في قراءة سورة الفاتحة بإذن الله، ثم بعد ذلك نصحح جزء عامة ونستقبل بعد ذلك اتصالاتكم. لماذا كان هذا البرنامج؟ هذا السؤال بصراحة جعلني أفكر كثيرا، لماذا كان هذا البرنامج؟ لماذا نتكلم عن القرآن؟ لماذا يكون القرآن هو حديثنا؟ ولماذا يكون القرآن هو مجلسنا؟ هناك عدة نوايا وضعتها لنفسي وأريد أن تشاركوني فيها. النية الأولى أن نكون من أهل الله وخاصته، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أن نكون من أهل القرآن هذا فضل عظيم، أن نكون من أهل الله وخاصته هذا فضل عظيم. بعد ذلك، لماذا نتدارس القرآن؟ لماذا نتكلم عن القرآن؟ لنكون خير هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لماذا نتدارس القرآن؟ لماذا نتكلم عن القرآن؟ لنرتقي مع التدريب والتمرين حتى نصل إلى المرتبة العليا في القراءة، فنكون من المهرة في تلاوة القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. لماذا نتعلم القرآن؟ لنعود بالأمة إلى كتاب ربها، ففيه العز والخير والهدى والفلاح والنجاح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. من الأمور العجيبة التي أحب أن تعرفوها معي، لماذا سمينا هذا البرنامج حق تلاوته؟ قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الطبري، الإمام الطبري، ساق بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. لماذا أسمينا هذا البرنامج حق تلاوته؟ المفسرون عندما فسروا هذه الآية قالوا: يتبعونه حق اتباعه، يعني يعملون بما فيه. فنريد من هذه التسمية أن نربط بين العلم تصحيح التلاوة وبين العمل، فكما قال العلماء: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لذلك نجد هناك مفارقات بين حفاظ القرآن وبين الناس الذين يعملون في سلك القرآن. نجد يعني لا نجد هناك أثر كبير مع عدد حفاظ القرآن. لماذا؟ لأن هناك اختلاف بين العلم وبين العمل. لذلك فالعلم فتصحيح التلاوة تقودنا إلى الفهم، فهم المعاني، وفهم المعاني يقودنا إلى التدبر، وتدبر القرآن يقودنا إلى العمل به. فهذه الأشياء المتسلسلة هي التي نريد أن نصل إليها، ونريد أن نصل إلى العمل بالقرآن. من المعلوم أن العلم بالشيء فرع عن تصوره، العلم بالشيء فرع عن تصوره. فقبل أن نتكلم عن التجويد وأحكامه وأشيائه وأموره، ما هو التجويد؟ كيف نتصور التجويد؟ الإجابة عن هذه إجابة سهلة بسيطة. فالتجويد في لغة العرب هو التحسين، التجويد في لغة العرب هو التحسين. يقال جود الشيء إذا حسنه. وتعارف علماء التجويد فيما بينهم على أن يعرفوا علم التجويد عندهم على أنه إخراج الحرف من مخرجه وإعطائه حقه ومستحقه. ما معنى هذا الكلام؟ هذا التعريف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أنك تخرج الحرف من مخرجه، فتعرف هذا الحرف هل هو من طرف اللسان، من أقصى اللسان، من الشفتين، من الحلق، وهكذا. ثم بعد ذلك تعطي هذا الحرف حقه. ما هو حق الحرف؟ طبعا من المعروف أن الحروف لها صفات معينة، فهناك صفات لازمة لا تنفك عن هذا الحرف. مثلا حرف الزاي، حرف الزاي، تجد أنك عندما تقول أز يخرج معك صفير، أز يخرج معك صفير، فهذه الصفة، صفة الصفير، لازمة لحرف الزاي لا تنفك عنه. فيجب عليك عندما تقرأ القرآن أن تعطي هذا الحرف حقه، وهو صفة الصفير. مثلا عندك حرف القاف، حرف القاف تقول أق، فتجد أن حرف القاف فيه من الاستعلاء، فيه من القوة، طيب فيه من الشدة. فأنك عندما تقرأ القرآن تعطي هذا الحرف حقه، فتعطيه على صفة الاستعلاء. وإن شاء الله سنتطرق إلى هذه الأمور، الصفات التي لها ضد والصفات التي ليس لها ضد وغير ذلك. ثم الأمر الثالث، فقلنا إخراج حرف من مخرجه وإعطائه حقه، وهو الصفات اللازمة التي لا تنفك عنه أبدا. ثم بعد ذلك تعطيه مستحقه، مستحقه أي الصفات التي تعرض له، الصفات التي تعرض لهذا الحرف. أنا يا إخواني بصراحة أريد أن أبسط لكم علم التجويد، لذلك سأتساهل في كثير من الإصطلاحات، طيب، وأحاول أن أصل إلى أفهامكم حتى يعني لا حتى نصل إلى الأمر المراد. فنقول إخراج الحرف من مخرجه وإعطائه حقه ومستحقه. مستحقه قلنا أنها هي الصفات التي تعرض للحرف. مثلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نجد أن حرف الراء هنا مفخم، نقول أر، ثم ننتقل إلى آية أخرى نقول مثلا بشير، نذير، نجد أن الراء مرققة، هنا قلنا أر، وهنا قلنا نذير. لماذا؟ هناك أحكام إن شاء الله سنتطرق لها. فعموما بشكل مختصر، التجويد أنك تعطي هذا الحرف حقه، الصفات التي لا تنفك عنه، والصفات التي تعرض له مثل التفخيم والترقيق. أعطيك مثال ثاني، كلمة الله لفظ الجلالة، تقول بسم الله، تجد أن لفظ الجلالة مرقق، بسم الله، وفي آية أخرى قال إني عبد الله عبد الله. تجد أن لفظ الجلالة حرف اللام في لفظ الجلالة مفخم. لماذا حصل هذا؟ هذا إن شاء الله سنتطرق إليه. طيب، فإذا عرفنا أن تعريف التجويدي وعلم التجويدي هو أنك تخرج الحرف من مخرجه الصحيح وثم تعطيه حقه وتعطيه مستحقه، إذا ضبطت هذه الأمور أنت بذلك قد جودت القرآن. طيب السؤال، لماذا ندرس علم التجويد؟ لماذا ندرس علم التجويد؟ أولا لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، فقال الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا، فنحن امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى طيب نقرأ القرآن ونرتله ونجوده كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. وكذلك لنصون لساننا في الوقوع عن الوقوع بالخطأ، فإن الخطأ في القرآن وارد لكل إنسان، ولكن إذا تعلم التجويد وتدرب عليه وبدأ معه كما يقال حبة حبة طيب سنصل إن شاء الله إلى مرحلة أن الإنسان لا يخطئ في التجويد إلا ما ندر. طيب، عندنا أمر مهم يجب أن نتكلم عنه في هذه الحلقة، وهي ما قصة التجويد؟ لماذا كان عندنا علم التجويد؟ كيف نشأ علم التجويد؟ هذه القصة قصة جميلة، ومن تدبر هذه القصة علم أن علم التجويد ليس كما يدعي البعض أنه علم غير مهم، أو أن علم التجويد علم محدث جديد أتى به بعض الناس المتأخرين. إذا عرفنا هذه القصة الجميلة طيب ستنحل عندنا إشكالات كثيرة حول هذا العلم. طبعا علم التجويد مر بمراحل ثلاثة. المرحلة الأولى في طريقة نشأته وكيف خرج هذا العلم هي مرحلة ما قبل التدوين، ما قبل التدوين للعلوم، وهذه المرحلة هي في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه القرآن بالتلقي وبالتلقين والمشافهة طيب من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تقول لي أين دليلك على هذا؟ طبعا هناك أدلة كثيرة وهناك أحاديث صحيحة صريحة في هذا المجال، لكن أذكر لكم بعض الأحاديث. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اختلف رجلان في سورة، اختلف رجلان من الصحابة رضي الله تعالى في طريقة قراءة سورة من السور، فقال أحدهم أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، وقال الآخر أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يقرأ ويعلم ويشافه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بطريقة الإلقاء، بطريقة إلقاء القرآن الكريم وطريقة تلاوته. طيب، فقال الصحابي أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، وقال الآخر أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. طيب، والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم موجود بينهم، ماذا يفعلون؟ يرجعون إليه صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما رآهم أنهم قد اختلفوا طيب غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كلمة هي من جوامع الكلم، وهي كلمة عظيمة جدا، هي أصلا نقول عنوان لهذا العلم وعنوان لتلقي القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا كما علمتم، اقرأوا كما علمتم. فأخذ كل واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقرأ كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المعروف أن القرآن أنزل على 7 أحرف، والقرآن أنزل للتسهيل على الناس. طيب، ثم بعد ذلك بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من الصحابة القرآن كذلك كما هو مشهور من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سورة النساء حتى إذا بلغ آية قول حتى إذا بلغ قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود حسبك فالتفت عبد الله بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عين النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان صلى الله عليه وسلم نعم و نعم نعم نعم تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أبي أقرأ سورة الفاتحة إيه أقرأ يلا تفضلي اسمي مسك عبد الرحمن وعمري 8 سنوات حياك الله مسك الله يسلمك يلا تفضل خلينا نسمع من سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين آمين صدق الله العظيم بارك الله فيك أختي مسك الملاحظة طبعا قراءة جزاك الله خير قراءة جيدة ومتقنة لكن الملاحظة عليها أنك لا تأخذين نفس وانت قاعد تقرين حاولي توقفين بمكان بحيث أنه يكتمل المعنى وما تأخذين معاه نفس فما تقولي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم لكن قولي بسم الله الرحمن الرحيم إذا خلص النفس وقفي عند الكلمة مو بنص الكلمة ولا قراءتك ما شاء الله حلوة وطيبة وعسى الله يثبتنا وياك نعم نعم نرجع الآن إلى قصة التجويد فبعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع للصحابة رضي الله تعالى عنهم قال للصحابة طيب أن يتعلموا من بعضهم فالنبي صلى الله عليه وسلم مشغول بأعباء الدعوة والجهاد واستقبال الوفود وغير ذلك فهناك من الصحابة أناس متخصصون في القراءة حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن على 4 فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم بعد ذلك قال معاذ رضي الله تعالى عنه ثم سالم مولى أبي حذيفة سالم مولى أبي حذيفة طيب والرابع هو أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقرؤون كما على بعضهم كما أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد ذلك وهذا في العصر في عصر ما قبل التدوين في المرحلة الأولى كما تكلمنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بتعليم القرآن أحق القيام وكانوا حقيقة قدوة وأسوة لمعلم التجويد ومعلم القرآن أن يصبروا ويحتسبوا ويخلصوا لله سبحانه وتعالى في تعليمهم القرآن فوالله إن هذا الأمر عظيم جدا ويحتاج إلى صبر ومصابرة أنا أذكر لكم الآن قصص فمن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا علماء في القرآن أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكان رضي الله عنه بعد أن أخذ القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة في جامع دمشق جلس ليقرأ الناس القرآن فكان عليه طلاب كثر جدا، فسأذكر إن شاء الله عددهم. فكان الصحابة فكان التابعون رضي الله تعالى عنهم يأتون يقرؤون على أبي الدرداء، فكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقسمهم عشرة عشرة، على كل عشرة عريفة، عريف يعني شخص مسؤول عن هؤلاء العشرة. فإذا أخطأ واحد من التلاميذ رجع إلى العريف، فإذا أخطأ العريف في القراءة رجع إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان من ضمن هؤلاء الطلاب ابن عامر، ابن عامر صاحب القراءة المشهورة المتواترة من القراءة السبع. فلما توفي أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه خلفه ابن عامر في هذا المكان. طيب، هل يعني كم تتوقعون العدد الذي كان في مسجد جامع دمشق عندما كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعلمهم القرآن؟ اسمعوا إلى هذا. عن مسلم بن مشكم قال: قال لي أبو الدرداء: أعدد من يقرأ عندي القرآن، فعددتهم 1600 ونيفة، وكان لكل عشرة منهم مقرئ أبو الدرداء يكون عليهم قائمة، إذا أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. فكانوا 1600 شخص في مجلس واحد، في مسجد واحد، كلهم يقرؤون القرآن وبطريقة منظمة ويعني جميلة، عشرة عشرة، على كل عشرة عريفا يقريهم القرآن. واسمع إلى هذا الخبر العجيب الذي فيه الصبر والمصابرة، والذي فيه يعني همة الصحابة رضي الله عنهم في تعليم القرآن، وهمة التابعين في تلقي القرآن وتعليمه وتعلمه. هذا مجاهد ابن جبر، صاحب المقالات العظيمة الجميلة في التفسير، وما تقرأ تفسيرا للقرآن إلا ويذكر قال مجاهد في هذه الآية كذا وكذا. اسمع ماذا يقول مجاهد. قال: عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه 30 مرة، وهذه في سير أعلام النبلاء. طيب، عرضت القرآن على ابن عباس 30 مرة. كم مرة، كم تستغرق الختمة الواحدة؟ كم جلس من مجلس حتى يختم 30 ختمة وليس ختمة واحدة؟ هذا يدل على عظم صبر ومصابرة الصحابة والتابعين في الأخذ بالقرآن. لذلك كان الأخذ بالقرآن سنة وطريقة متبعة، من انحرف عنها أخطأ، ومن غلا فيها أخطأ، فهي طريقة وسطى معلومة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا. فقال العلماء: إن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم القرآن وأخذوها بالطريقة، ثم الصحابة رضي الله عنهم علموا التابعين، ثم التابعين علموا من بعدهم، حتى أتى إلينا القرآن متواترا. ما معنى متواترا؟ يعني جماعة عن جماعة عن جماعة. طيب، حتى يعني تحيل العادة أن يكونوا قد اتفقوا على أن يكذبوا في حرف واحد، في حركة واحدة. طيب، حتى أتى إلينا هذا القرآن غضا طريا كما أنزل. فهذه هي المرحلة الأولى، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم القرآن، ثم الصحابة يتعلمون من بعضهم، ثم الصحابة يعلمون التابعين، ثم التابعون يعلمون أتباع التابعين، وهكذا بطريقة المشافهة والتلقي على سليقتهم العربية. نعم، إن شاء الله نخرج فاصل ونعود إليكم أعزائي المشاهدين، بارك الله فيكم. كتاب الله للأرواح روح به تحيا. Thank you. حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. نعم الجليس مدى حياتك مصحف يجلو هموم النفس والوجدان فيه الهداية والسعادة والرضا وهو الدليل لجنة الرحمن. اقرأ ورتل حاضرا متدبرا وانهل من الآيات نور معاني لا يلهينك عنه سعي دائم وبه اعتني واحذر من المجران. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآداء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. فإنما تصفو حياة المرء بالقرآن لا تستقيم حياتنا إلا به هذا الكتاب هداية الحيران. فانشد به قربا لربك طاعة ثقل به الحسنات في الميزان. هيا معا نحيا مع القرآن في روض الهدى والروح والريحان. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآداء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. كتاب الله للأرواح روح حياكم الله أخوانا المشاهدين مجددا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. بصراحة الوقت مر معي بسرعة، عندي أشياء وايد بتكلمها وما باقي شيء على البرنامج، لكن على عجالة نكمل إن شاء الله قصة التجويد. فبعد أن عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم علموا بعضهم ثم بعد ذلك التابعون علموا التابعين، وهكذا أتى إلينا القرآن. انتقل بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة الثانية من مراحل هذا العلم التي نشأ فيها هذا العلم، وهذا العلم وهذه المرحلة تداخل فيها علم التجويد مع غيره من العلوم في التأليف. فتجد أن علم التجويد هو نابع من علمين اثنين، علم القراءات وعلم اللغة. فأول من كتب في مباحث علم التجويد من كتب اللغة هو كتاب سيبويه. سيبويه حيث تكلم في كتابه الكتاب عن مخارج الحروف وصفات الحروف. وكذلك ابن مجاهد في كتابه القراءات السبع من كتب القراءات تكلم فيه عن بعض مباحث التجويد. فهذه هي المرحلة الثانية، أن علم التجويد قد دخل مع غيره من العلوم فبدأ فيه التدوين، ولكن مع غيره من العلوم قبل أن يستقل. المرحلة الثالثة هي مرحلة التدوين والكتابة، حيث بدأت من القرن الرابع الهجري إلى عصرنا هذا، فكتبت مؤلفات كثيرة طيب حول التجويد، وكان أول مؤلف فيها هي قصيدة للإمام أبي مزاحم الخاقاني طيب، هي رائية في تلاوة القرآن. ومن أهم الكتب والتي هي مرجع لجميع أهل التجويد كتاب أو نظم صغير يسمى المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، للإمام محمد بن محمد ابن الجزري رحمه الله تعالى، حيث أنك لن تجد يعني في المعاصرين إلا من تكلم عن مباحث من هذه المنظومة. نعم، نستقبل إن شاء الله اتصال، تفضلوا. حياكم الله. السلام عليكم، عمري 6 سنوات. نعم، من معاي؟ عبد الله. عبد الله حياك الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. عبد الله اصبر عيد عيد شوية. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. جزاك الله خير عبد الله. بس عبد الله لا تقول الضالين، قول الضالين، لأن الضالين معناتها الجالسين، زين؟ فقول الضالين، حرف الضاد مو حرف الضاء. إن شاء الله لو تتابعني إن شاء الله راح أتكلم عن هذه النقطة. جزاك الله خير على تلاوتك وتلاوتك الطيبة، الله يوفقك يا رب ويجعلك من حفظة القرآن. نعم، فمن أهم الكتب المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، وهذا الكتاب هو مهم وجميل في علم التجويد. ومن أهم الكتب المعاصرة في هذا العصر كتاب هداية القاري إلى تجويد كلام الباري للإمام الكبير عبد الفتاح المرصفي رحمه الله تعالى. طيب، ننتقل وإياكم إن شاء الله إلى القسم المهم من هذا البرنامج، وهو قسم التلاوة والتصحيح السور. وإن شاء الله اليوم سنقرأ سورة الفاتحة ونذكر أهم الأخطاء التي يرتكبها الناس في سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هذه السورة هي من أعظم سور القرآن، وهي فاتحة الكتاب. النقاط المهمة التي يحب أن أركز عليها هي في قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والطاء لا نضم فيها الشفتين، بل نقول فلا نقول الشيطاء ولكن نقول الشيطاء من غير ضم الشفتين. معنا اتصال، نعم تفضل. نعم حياك الله يا أخي الكريم. حياك الله يا أخي من السودان. حياك الله الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك. نعم تفضل. معك بفعل التوم من ودلاء السودان. حياك الله يا شيخ الفاضل. تفضل اقرأ سورة الفاتحة بارك الله فيك. أحب أسمعك. أحب أسمعك بدايتي. الله يبارك فيك أحبك الله ويحفظني فيه. تفضل اقرأ سورة الفاتحة بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو تخفض على صوت التلفاز بارك الله فيك. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. نعم لو تخفض على صوت التلفاز بارك الله فيك. والمؤمنون كل آمن بالله. والمؤمنون بالله ورسوله كل آمن بالله لا نفرق بين أحد كل آمن بالله ورسوله. نعم نعم نعم أخي الكريم أخي الكريم كل آمن بالله ورسوله. لو تقرأ لنا سورة الفاتحة حفظك الله. نعم لو تقرأ لنا سورة الفاتحة نعم. حفظك الله. لا تفضل في سورة الفاتحة حتى نجعل عملنا منهجيا بإذن الله. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم الحمد لله رب العالمين. نعم الرحمن الرحيم. نعم. مالك يوم الدين. نعم ممتاز بارك الله فيك. إياك نعبد وإياك نستعين. نعم اهدنا الصراط المستقيم. نعم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك أخي الغالي وقراءتك جيدة ومنضبطة ولكن يعني لو تركز على غير المغضوب عليهم ولا الضالين على شدة اللام تركز عليها فهي عبارة عن حرفين بارك الله فيك وحفظك. نعم نكمل إن شاء الله الأخطاء أو الأمور التي منتشرة بين الناس. فأولا يقولون أعوذ بالله من الشيطان فيضم الشفتين وهذا خطأ ولكن اجعل الشفتين ليس لها عمل فتقول الشيطان الرجيم وكذلك الراء المفخمة لا تضم فيها الشفتين وكذلك قول الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين يوم الدين وليس يوم الدين فالكسرة في حرف الميم مهمة مالك يوم الدين وليس مالك يوم الدين. أمر آخر الشدة في قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين إياك فتركز على الشدة كما قلت فإن الشدة عبارة عن حرفين فلا تقول إياك نعبد وإياك نستعين ولكن قل إياك إياك هذه الأولى إي هذه ساكنة ثم إيا هذه هي الثانية المتحركة فتقول إياك نعبد وإياك نستعين ثم بعد ذلك كلمة نعبد فلا نقول نعبد ولكن نقول نعبد نعبد بضم الباء. وكذلك عندنا بعض الناس يخطئ فيقلقل الحروف فيقول مثلا الحمد لله رب العالمين فهذه هنا هذه تسمى القلقلة وهذه لها حروفها سنتكلم عنها ولكن لا يقلقل هذه الحروف عند ختامها فيقول فالصحيح أن يقول الحمد لله رب العالمين فقط هناك غنة من غير قلقلة وكذلك الرحمن الرحيم، فلا يقول الرحمن الرحيم. طيب، كذلك من الأخطاء المنتشرة كثيرا في قول الله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم، فيقول القائل أنعمت عليهم أنعمت عليهم، وهذه القلقلة ليست في محلها، إذ حرف النون ليس من حروف القلقلة. طيب، كذلك عندنا في حرف الغين في قول الله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم، فلا تقلقل حرف الغين فتقول غير المغضوب مغضوب، فهذا خطأ وهذا لحن. طيب، فتقول غير المغضوب عليهم. وكذلك عندنا في كلمة الضالين أمرين يجب على الإنسان أن ينتبه لهم. الأمر الأول أن هناك مدا لازما كلميا، طيب، في هذه الكلمة، فتقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فتمد الألف طيب بعد الضاد الضاء، تمدها مدا بمقدار 6 حركات، سنتكلم عن الحركات لاحقا إن شاء الله. ثم بعد ذلك تركز على شدة اللام فتقول الضالين اللين، فهذه اللام هي لام مشددة فتركز عليها لأنها عبارة عن حرفين. هذا باختصار أهم الأشياء الموجودة في سورة الفاتحة. نعم نعم. وقبل أن نختم هذا البرنامج أذكركم بأمر مهم، وهو أننا عندما نريد أن نقرأ القرآن يجب علينا أن نستحضر أمرا مهما، وهو أننا نقرأ لله سبحانه وتعالى، لا نقرأ ليقال قارئ، ولا نقرأ للناس، ولا نقرأ لأي إن كان، ولكن نقرأ لله لله لله. فإن الإخلاص سبب البركة في العلم، فإن الإخلاص سبب البركة في العلم وسبب نجاة العبد يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فالله هو الغني ونحن الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في جميع أعمالنا وفي قراءة القرآن خاصة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل ونجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يطرح فيه النفع والخير لعامة المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعة. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا، وللفردوس يحملها الطموح.